أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل السابع من كتاب الإجارة في التنازع. طبعا عندما نقول تنازع يعني تجاذب، كل يجذب الى نفسه الحق، يعني هاي معنى التنازع. وفيه مسائل: الأولى، إذا اختلف في الوكالة، يعني في أصل الوكالة، فالقول قول المنكر لأنه الأصل. عدل ولا يعني ما أصل الموكل يعني. فالقول قول الموكل في الحال، لأنه هو الأصل، هو أدرى بنيته، هو ما قبل الموكل ما قبله، هو بالوكالة تبطل إذا لم يوافق عليها الوكيل. ولو اختلف في التلف، يعني في تلف المال الذي بيد الوكيل، كالعين الموكل في بيعها وشرائها او الثمن او غيره، حلف الوكيل لانه امين، يحلف الوكيل حينئذ لانه امين. قال: ولو اختلف في التلف القول قول الوكيل لانه امين، وقد يتعذر اقامة البينة بالتلف، قد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا، فاقتنع بقوله بقول الوكيل دفعا لالتزام ما تعذره غالب، لأن كثير ما يتعذر إقامة البينة على التلف، ما يقدر يقيم بينة على أنه هو الذي أتلف هذا الشيء، لكن التعذر الغالب لا يعني أنه لا يتمكن على نحو الإطلاق من إقامة البينة، لا، قد تكون هناك مثلا أمور من خلالها يتوصل إلى أنه هو الذي أتلف الشيء بنفسه، مثلا ادعى أن المخزن مثلا الذي فيه البضاعة الذي هو وكيل في بيعها هو الذي أشعله بالنار، توجد كاميرات مثلا، أو يوجد من الشهود من المؤمنين رأوه قد سكب النفط على البضاعة وأحرقها بنفسه، ثم ادعى أنها احترقت وهو لا يدري. في الحالة يعني البينة واضحة، فيكون ضامنا وإن كان أمينا، لأن هذا إنما بتعد وتفريط منه. ولو اختلف في التفريط فالقول قول منكره بقوله عليه السلام: واليمين على من أنكر. المسألة الثانية: قول منكره مع اليمين. نعم، إذا اختلف في دفع المال إلى الموكل، فإن كان بجعل، يعني فإن كان التزام الوكيل الوكالة بجعل، كلف البينة لأنه مدعي. ما المراد من الجعل؟ بعضها ما جعل له من مال او ما جعل له من مكافأة او الى ذلك. هاي معنى كل فالبين لانه مدعن. وان كان بغير جعل قيل القول قوله كالوديعة. القول قوله كالوديعة وهو قول مشهور. وقيل القول قول المالك وهو الأشباه. صار واضح؟ أما الوصي فالقول قوله في الإنفاق لتعذر البينة فيه دون تسليم المال إلى الموصى له، بينما في تسليم المال إلى الموصى له ما تتعذر البينة، خاصة إذا بلغ الرشد، إذا هذا اليتيم بلغ الرشد يسلم له ماله، فهو أقام البينة على أنه قد سلمه المال. زين، جاب شهود، شهد الشاهدان العادلان على أن زيد سلم الأموال التي لديه باعتباره هو الوصي على اليتامى، سلم اليتامى المال كاملا لأنهم بلغوا الرشد. فحينئذ يمكن إقامة البينة في تسليم المال. وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم، كذلك القول نفسه. أنت وصي على اليتامى وكانت عندهم أموال وأنت أمين على هذه الأموال حتى يكبر هؤلاء اليتامى وتعطيهم هذا المال، ففي هذه الحالة أنت كيف تبرئ ساحتك بدون أن تقيم البينة على تسليمك للمال؟ لا تبرأ ساحتك إلا بالبينة الشرعية، والبينة الشرعية لا تكون إلا بشهادة عادلين مثلا أو ببينة مكتوبة مصدق عليها مثلا أو إلى غير ذلك يعني، ويكفي إشهاد الشهود على ذلك. أما بدون هذا لو ادعي عليك أنك قد أكلت أموال اليتامى وليس لديك البينة فحينئذ نعم تضمن الحاكم الشرعي. طبعا إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده ففي هذه الحالة يقدم قول الوصي له، يقدم قول الوصي وقول اليتيم في عدم القبض لأنه الأصل، الأصل أن المال وين؟ في يد الوصي. يقول أنا ما سلمت، أنا اليتيم ما سلمت. زين، وهذا الوصي يقول انا سلمت المال اليه، فصار النزاع بينهم. لكن صاحب المسالك يقول ظاهرهم هنا عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له واليتيم في عدم القبض لانه هو الاصطلح. يتيم حين الوصي إليه يعني تعالى يتيم معلّري منهم عن دليل؟ الوصي لا ما يقدم قول الوصي، يقدم قول الموصى أو اليتيم المصالح يعني يقول يتيم مصالح أو لا، قد يكون غير يتيم، قد يكون غير يتيم زي المصالح عن دليل. لكن الأصل أن المال الذي أوصي له في يد زيد. زيد يدعي أنه سلمه. الموصل لا يقول أنا لم أستلم شيء. فالأصل عدم تسليم، عدم الاستلام. فيقدم قوله إلا إذا أقام ذاك بينتان على أنه سلمه المال بالإمكان. عند شهود أو عندما ورقة بينة هو مثلا أمضى فيها أو إلى غير ذلك. نعم. ولهذا خاصة الأموال، خاصة الأموال ينبغي للإنسان أن يكون حذر فيها، لأنه من الأمور الاحتياطية ثلاثة أشياء يقولون الاحتياط فيها واجب: الأموال والدماء والخروج يسمونها، يعني ها الأموال والدماء والخروج له الأعراض، يعني الاحتياط فيها واجب. قال: وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة. الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل. أنكر الموكل، أعطاه مثلا 10,000 دينار، قال له هذه وزعها على الفقراء من أهل قريتك، بعد مدة تضح أن هذا ما وزعها على الفقراء. قال له قالت وزعت المال على الفقراء؟ قال هي وزعت المال على الفقراء. أنكر عليه الموكل، أنكر عليه الموكل. ففي هذه الحالة القول قول من يكون؟ يقولون في هذه الحالة القول قول الوكيل، القول قول الوكيل. ها؟ لأن الوكيل أقر بما ها أوكل له في التصرف، لكن يدان بنيته، يدان بنيته إن كان كاذبا. هذا هو دليل الموكل، أتوان الموكل كاذب. الموكل دليل. لا، الموكل دليل. قال لي قال لي أي واحد من الفقراء، أي واحد من الفقراء أنت لتسلمهم المال ها خلهم في قائمة، وأي واحد يكون يوقع تحت المبلغ اللي له. هذا ما سوى شيء، هذا يمكن هو سلم المال فعلا لكن ما سوى شيء. هذا يعني شلون يكون أمام الموكل؟ شلون يكون أمام الموكل؟ لابد من وجود ما يثبت على أنه فعلا نعم تصرف حسب ما أوكل له. قال: إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل، لأن بعد ما شغل قال سلم المال أخذك إياه، قال أنا صرفتي مثل ما أنت أوصيتني، مثل ما وكلتني فيه تصرفت. مثل أن يقول بعت أو قبضت. قيل القول قول الوكيل لأنه أقر بما له أن يفعله، ولو قيل القول قول الموكل أمكن، لكن الأول أشبه وهو قول الوكيل. ما أخذ على ترك أنه أمين. إيه نعم، أنت ليش سلمته؟ إذا مو أمين ليش سلمته؟ إذا مو أمين سلمته، ها ما الفرق بينك وبين من رمى ماله في البحر؟ أنت تعرف أن هذا غير أمين، فأنت جنيت على نفسك. بعدين تقول له تعال أنا لا خبث الشرع يعني. طبعا إذا كان غير أمين ليش تعطيه؟ ليش عطيته إياه؟ يعني أنت جنيت على نفسك. إيه؟ هل ده تساعد مثلا حق قضية المروءة؟ لأن أعطى مثلا كتاب أو مدعو من المال زين، قال له مثلا أعطي ورقة ما يحتاج، أنا أعطي ورقة وهذا عبارة عن فشل. احنا طالما نؤمن بان هناك موت، القضية مو قضية هو يعني فرد واحد، قضية انت لما ان تبرم مثلا صفقة مع أحد، صفقة تجارية أو مثلا تاخذ دين أو ما شابه ذلك، يمكن بينك وبين هذا الشخص زين ماكو هناك حاجب يعني، تقول له سجل اكتب الدين، قال ما يحتاج زين، هذا طلع مني ما جاء عليه طالب يقول ايه، طالب اولاده يقول ان تعالوا ابوك مسلف من عندي مال، جيب جيب جيب بينه واحنا حاضرين، عدل له لا جيب بينه واحنا حاضرين، ولهذا الواحد يخاف. يعني المجتمع ما عندي انا لو عندي كذا كذا عندي لابد، مفروض مفروض يعني الإنسان يكون حذر في تصرفاته. لا الدنيا هي ما لها أمان، ما لها أمان، ما لها أمان. يعني إذا نسيت الماء، إذا واحد مثلا وش الحياة مع هذه، نعم شيخنا الإنسان لازم يكون أمين مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. أي شيء تسويه، شوف أنا عندي في البيت، عندي في البيت أي شيء أشتريه لازم الرصيد في ملف موجود، لازم عندي في ملف. كذلك أي شيء أسويه في المسجد أو في الحوزة أو شيء يتعلق بالحوزة موجود رصيد إليه، موجود له رصيد. أزيد سيارة الآن مرات الحوزة، أي بترول ينصف فيها في رصيد موجود في ملف. الواحد يسوي حساباته يخلي يكون منظم. المسألة الرابعة، إذا اشترى إنسان سلعة وادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر، فأنكر أنكر الموكل، قال لا أنا ما أعطيته الوكالة، هذا يدعي أنه وكيل لزيد، زيد أنكر. كان القول قوله مع يمينه لأنه على المدعي البينة واليمين على من أنكر. صلى الله عليه وسلم. وإن كان شغل هذا مثلا قبل يعني الفكرة على القواعد هذه وايد فيها خلل. إي إي. هاي البينة على من المدعي. هذه مو في كل الأمور شيخنا. بس في الأمور المالية نعم. نعم. لكن تارة تارة البينة، البينة تكون أقوى من هذه القاعدة فيؤخذ بها. صحيح أنا مدعي زين، عندك بينة، أنا عندي بينة، أنت عندك بينة، قال ما عندي بينة، يقول خلاص إذا الحق له، إلا إذا تجيب بينة بحيث البينة لن تجيبها تقوض البينة مالتي، يعني أعدل منها أقوى منها. لا انت ما يتبينه فيوجه لك اليمين، لكن بشرط ان هذا يكون يقبل ذلك، يعني بحيث انه اذا وجه له اليمين وحلف يوجه ايضا اليمين على هذا، فاذا حلف هذا يأخذ لان معه البينة، هذا لا هذا مجرد يمين، لكن هذا اذا نكل واصر هذا على اليمين فحينئذ يعطى مليون. اذا مثلا انت فرد سلام كذا ما عنده بيت ان انت عطاه، يقول ما عندي انا عطيته هو ما عطاه، يقول احلف ما عطاه، احلف احلف انت ما عندي زي انت وين في يمينك معنا المجتمع الاسلامي كان مشكلة حدا عن قضية فلانين ما هذا اللي فرح فرح الجدار فلا اي لحلق ومحلق وفايد صالح الله وتفاهم. نعم نعم نعم. هذا الإمام علي عليه السلام. مقول مثلا يقول قال الحرام يحلف قال جل فرع. إيه صحيح يحلف ما له ماكل المال ما يحلف له. لا مو في كل الأمور شيخنا محمد. ويقضى على المشتري بالثمن، ويقضى على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد. ولو قال الوكيل ابتعت لك، يعني شو معنى ابتعت لك؟ إيه؟ فأنكر الموكل، أو قال ابتعت لنفسي فقال الموكل بل لي، فالقول قول الوكيل لأنه أبصر بنيته. أي أبصر بنيته. الخامسة، إذا زوجه امرأة، إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بين. يعني شلون؟ يعني هذا راح زوجه امرأة بعدين قال ما وكلتك تروح زوجي هذا، فأنكر الوكالة ولا بين، وما عنده شيء يثبت هذا اللي زوجه، ما عنده شيء يثبت على انه وكل. ايه نعم ما كان القول قول الموكل مع يمينه، يؤخذ بقول الموكل انه ما وكله لكن يحلف. لا ما يعني الوكيل ما عنده بينه، هاي الوكيل ما عنده بينه، ليش الموكل موكل يحلف حاله لان يحلف باعتبار انه يعني الاصل هو الموكل، لان الوكاله ما يمكن ان تكون بدون موكل، فهو الاصل، الاصل في الوكاله الموكل عدل ولا. ففي هذه الحاله الاصل الوكاله، لكن لانه منكر الوكاله يحلف على انه لن يوكل مع عدم وجود بينه. ما عنده بينه، هذا يقول والله قال لي وكلتك ان تزوجني فقال قتلت. يعني في الحاله ما وقعت بين على عليه واليمين على ما انكر، الامن هو المنكر، الموكل منكر علي لو لا. ما عنده بينة الوكيل، ما عنده بينة وهذا منكر، فعليه ان يحلف. ويلزم الوكيل مهرها، اذا حلف على انه لن يوكله في التزويج قال ويلزم الوكيل مهرها، وروي نصف مهرها، وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر، العقد يصير باطل. ليش؟ لأن هذا بمثابة يعني العقد الفضولي، يعني ايه فضول، فضول، هو راح يتصرف منه ومن نفسه وقال ايش سمونه قبل التزويج عنك، قبلت التزويج عن فلان. يصير وما يصير؟ يصير. ويجب على الموكل ان يطلقها. ايه اذا قلنا، اذا قلنا إذا هو أتى باليمين، إيه يعني هو إذا حلف على أنه لم يوكل، فهناك قولان، قول بالصحة بصحة العقد، ومن هو الذي يلزم بالمهر أو نصف المهر؟ الوكيل عدل، وقيل ببطلان العقد في الظاهر، ظاهرا العقد باطل لكن باطلا مو معلوم أنه باطل، ربما يكون فعلا. ايه قال ويجب على الموكل ان يطلقها حتى نطمئن فعلا، يمكن هذا كاذب، الموكل كاذب، لكن ظاهرا، ظاهرا هو حلف على انه لم يوكل، يريد ان يحرج الوكيل مثلا او ما شابه، ما تدري ربما هناك امور. ففي هذه الحالة نقول العقل ظاهرا باطل، لكن نقول مع ذلك قال عليك ان تطلق احتياط. ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل. صدق الوكيل شوف إذا كان يعلم أنه فعلا بينه وبين نفسه وكيل، وأن يسوق لها نصف المهر لأنه قبل الدخول. وجدانه يقول له فعلت وكلت، لكن ظاهرا أنت أنكرت الوكالة وهذا راح زوجك بناء على أنك وكلته. الآن أنت تنكر تقول أنا ما وكلته. شاف المرأة مثلا مو جميلة، يعني شوف أنا صار إذا الآن قال يلا أنا ما وكلتك، قالت موكلني كذا كذا ما وكلتك. عندك بين أنه وكلتك؟ قال ما عندي بين، بس ما بيني وبينك يعني لأنك أنت قلت لي وكلتك في كذا أنا قبلت، ما في شهود ما في شيء. يقول إلى الموكل احلف على أنك لم توكل، حلف. فعندنا أقوال، قيل بأن العقد باطل، وقيل بأن العقد باطل ظاهرا عدل ولا. وفي هذه الحالة إذا كان يعلم الموكل على أنه فعلا قد وكل فعليه أن يطلق، وعليه نصف المهر. لماذا نصف المهر؟ ليش نصف المهر عليه بقى؟ ربما يكون وكل هو بينه وبين نفسه وكل ظاهرا قبل قوله أنه ما وكل، لأنه لم يدخل بها في حالة رفضه، يعني هو هذا ورقة خلاله. إيه. الشيخ يعني إذا هذا عليه طلق إنه هو ما يكون بينه وبين نفسه يعلم إنه هو. إيه. الحالة إذا هو طلق علاقة تكون فعلا هو وكل، فتثبت عليه يعني. إيه. ما يقدر ياخذها منه؟ لا ما يقدر ياخذها إلا إذا طلقت. إيه. هل عندك طاعج يعلم له؟ لك يعلم فعلا انه وكل يعني. ولهذا احنا ليش ناخذ في عقد النكاح ليش ناخذ وكالة من البنت ووكالة من الاب ونشهد على توكيل؟ لازم نشهد. بكرة تقول لك انا مو وكلتك، تشوفت رحت عقد علي، بكرة الاب يعترض يصير مشاهد وانا ما اصلا ما وكلنا الشيخ ان يعقد عليه على البنت. وين ما عندك بينه؟ لا في الاخل بينه وخلت توقع وخلت يوقعون الشهور يوقعون بعد. وين كان الشهور في العقد ليس على نحو الوجوب ولكن كبينة؟ زين. المسألة السادسة، إذا وكله في ابتياع عبد فاشتراه بمئة فقال الموكل اشتريته بثمانين فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن، ولو قيل القول قول الموكل كان أشبه لأنه غارم. المسألة السابعة يأتي عليه الكلام إن شاء الله.